السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك جئنا الأنبياء السلام عليك السلام وهذا مطلبي يا نبي. غير الألم. أنت المرتجى يوم يزيحان الشفع لنا يا خير الألم. Bye.